فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عليه دين، فلما حل وقت السداد قال للمقرض: هذه أسهم لي بدل القرض النقدي، هل يباح هذا؟ يعني باعها عليه بالقرض، باع لو كان مثلا غير الأسهم، لو كان عنده سيارة ولا عنده طعام ولا، وهو مقترض وقال خذ هذا بدلا من قرضك، فرضي ذاك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن ثمن السلعة صار القرض الذي في ذمة المشتري، صار القرض الذي في ذمة البائع، فهذا لا بأس به، التخالص عن الديون لا بأس به. لكن الأسهم مجهولة، أنا ما أدري الأسهم هذه وش تقع عليه وش فيه وش تتعامل به، أسهم بس، هذا مجهول. نعم.